يقولون هكذا. فأنا بقول لي يعني إخواني هؤلاء حكاية قصة سفيان بن عيينة يبكي ليه؟ أنك لما أهل العلم دول كلهم يموتوا أفضل أنا لوحدي وأنا لست سيدا، وهو السيد على الحقيقة سفيان بن عيينة شيخ أحمد والشافعي. الحقيقة القصة دي يعني أثرت جدا فيا، لكني استشكلت يعني فيها شيئا، وأعتقد أنه خطأ من بعض الرواة، لا أدري ممن. ليه بقى؟ لأنه سفيان بن عيينة مات في رجب سنة 198، وضمرة ابن ربيعة مات سنة 202، يعني بعد سفيان. فازاي سفيان هيقول أفيكم ما فعل ضمرة ابن ربيعة؟ الكلام ده مش حقيقي. الحاجة الثانية، محمد بن يوسف الفريابي مات سنة 212، يعني بعد سفيان بزمان. أما كل الباقين فماتوا قبل سفيان، مات بقية ابن الوليد سنة 197، والوليد المسلم 195، والليث بن سعد أقدمه وفاة 175. فأنا من يوم استشكله بس أن يكون أحد الرواة أخطأ في ذكر اسم مكان اسم بس، لكن الحكاية صحيحة على الأقل مع ثلاثة، مع الليث بن سعد، مع بقية بن الوليد، مع الوليد المسلم، دول كلهم ماتوا قبل سفيان. مات سفيان بن عيينة رحمة الله عليه في رجب سنة 198 بعد الحجيج رجعوا، تعرف كان بيقضوا في الحج 3-4 شهور يعني على ما يرجعوا لبلادهم وحاجات زي كده يعني. هو ده بس اللي شكله، ولكن هذا لا يعكر على أصل الذي أريد أن أقوله، يعني إنه ليس من الصواب وليس يعني جيدا إن عالم ينفرد في بلد الفسقة هيجتمع عليه. وإنت عارف الناس كلما قل العلم وظهرت الفتن وكان ده هو يسيئون الظن مع أول مرحلة، وأنا لقيت هذا كثيرا جدا جدا، يعني مش عايز أقول يعني أقول لك مثلا أنا ما عندي سيارة، فجأة ركبت سيارة محترمة يعني شوي، يقول لك جاب منين ده أصلا بيكمل عشانه؟ عنده تمويل سعودي أو تمويل إيراني، كانوا يقولون إيراني. يا ابني إيران دول غوافوا، إزاي هيبعت لي أشتري سيارة أنا؟ إنما الفاسق اللي هو بقى وكيلها والعة يعني يركب وغير عربية كل سنة ولا حد يتكلم عنه ولا حد. طب الرجل ده اللي هو بقاله 30 سنة واقف جنبه، عندك مشكلة حلها لك، عندك فتوى يديها لك، عايز مساعدة يجيبها لك، عايز الكلام، أول ما تشوف القصة دي تقول جابها منين؟ إزاي كان؟ يعني كل تاريخه معاك لا يشفع له عندك ان هو انسان محترم وانسان كويس، ولا سيما انت ما عندكش اصلا يعني مشكله عليه، ما سرقش حاجه، ما عملش حاجه، ما اختلس حاجه، عادش كان ازاي تقول جابها منين؟ وتلاقي تمويل، وتلاقي مش عارف ايه الكلام ده، ليه كده؟ والفاسق اللي يعني حياته كلها فسق فسق فسق، عمال يغير ويجيب عربيات واخذ موديل مش عارف ايه، ما تقولش جاب منين ولا الكلام ده. لماذا الشرفاء دايما مطعون عليه مع اول مرحله وخبر المجهول عندنا؟ هذا ده اللي قال علي كذا مجهول عندك على الاقل، يعني لا انت عارف ولا تعرف تاريخ ولا تعرف كم، لماذا تصدقه وهو مجهول وخبر مجهول هذا؟ والرجل الذي بجانبك 30 سنه تقول جابها منين يا ترى؟ سبحان الله. يعني مرة بعد ما حصلت مشكلة توظيف الأموال عندنا في مصر، دخل صلي العصر في مسجد، فصادف إن واحد داخل معايا إحنا الاتنين مع بعض يعني، فقال لي حرام عليكم كلتوا فلوسي. أنت بتكلمني؟ والله بكلمك. وعمل لي كده ليه؟ عشان السعد والريان كانوا مرتاحين وحاجات كلتوا فلوسنا، زيادة كلنا فلوسك خلاص. أنا بقى ماليش علاقة بالقصة، وحملت كفلا من الوزر بسبب ايه؟ بس عشان كده بقول لكم يا اخوان، اي واحد متسنن او ظاهر عليه محيا السنة كاملة، لازم تعرف انك سفير دينك، انت سفير لدينك،

ممكن، مش ممكن ليه؟ ممكن، وهزودك من عندي ونص، يعني ممكن ونص كمان. طيب لكن بيقوم الليل ممكن يضيع الفريضة؟ دائما إذا أردت أن تقيس التزام إنسان لا تنظر إلى ما يفعله الفرائض، ولكن انظر إلى النوافل، النوافل التي يرتقي بها المرء إلى أن يقول الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ليه؟ لأن احنا عندنا في الحديث الإلهي من عاد لي وليا عندنا حبين، عندنا حبان أو نوعان من الحب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ده الفرض ده، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته أني حب بقى الثاني اللي وصله، الأول موجود أحب إلي مما افترضته عليه، الثاني بقى اللي موجود، فإن أحببته الحب الثاني كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الى اخر الحديث. تمام؟ فالقصد انه من تصدر لدعوه الناس لابد ان يترك غصب عنه كثيرا من المباحات. كثيرا من المباحات الذي اباح الله عز وجل له. ليه؟ حتى تتم حشمته. فالعلم يصل بشيئين، بدليل صحيح وواقع ملائم بحشمته.